بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل. ويكون، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكون حال تحريمه رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى، ويبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه. واضح هذا؟ يبدأ الله أكبر يرفع الله أكبر، طيب، إلى حذو، يعني مقابل المنكب، هذا المنكب مقابل المنكب يرفع، أو إلى فروع الأذنين. طيب أكمل. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه. حال كون يديه مضمومة الأصابع ممدودتها، نعم، مستقبلا ببطونها القبلة، نعم، فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه. طيب، ويسقط الرفع، يعني يسقط الرفع ويسقط بفراغ التكبير كله. لو قال الله أكبر بعدين يرفع يده ما يصلح، ما له داعي له. طيب، وكشف يديه هنا يعني في تكبيرة الإحرام وفي الدعاء أفضل. طيب، ما معنى رفعهما؟ ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه تعالى، أو يقال هو تعظيم لله تعالى، أو يقال هو اتباع للسنة، خلاص ما في داعي رفع حجاب أو إنزال حجاب. أكمل الشيخ. ويسمعه بضم أوله، أي يسمع التكبير كله إمام ندبا من خلفه، يسمع من خلفه، من خلفه من مأمومين ليتابعوه. أكمل. كما يندب جهره بتسميع، أي قول سمع الله لمن حمده، وتسليمة أولى، فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعضهم لفعل أبي بكر بعضهم مع النبي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعني بعض من المأمومين. أكمل. ويسن جهره بقراءة الفاتحة والسورة، بقراءة الفاتحة والسورة في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر، فيجهر في أولتي المغرب، في أولتي مغرب وعشاء. رقم ما يجهر فيه: مغرب وعشاء، وفي صبح وجمعة وعيدين وكسوف واستسقاء وتراويح ووتر. هذه كم سارت؟ بقدر ما يسمع المأمومين. كم سار عددها؟ 9. أكمل. 9. أكمل. وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله، يسر بذلك كله، إلا بقراءة لمنفرد وقائم لقضاء ما فاته، فيخيران بين الجهل وعدمه. انتبهوا، الآن صار عندنا منفرد واحد والقائم للقضاء رقم 2، هؤلاء يخيران بين الجهر وبين عدمه. طيب، بعدين: وفي نفل ليلى يراعي المصلحة، يعني يجهر أو لا يجهر يراعي المصلحة، لكن ينطق مصل بما قلنا، يسر به بحيث يسمع نفسه. يعني عندما نقول يسر، ما هو المقصود أن يسر يعني يقرأ بقلبه ولا يحرك فمه، لا، لابد من تحريك الشفتين لأنها قراءة. طيب، يسمع نفسه وجوبا في كل واجب، لأنه لا يكون كلاما بدون صوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. إذن ما هو الصوت الذي يتأتى سماعه حيث لا مانع؟ طيب، إن وجد مانع كصمم، هل يعتبر هذا ما هو صوت؟ إلا هذا صوت، لأنه يمكن سماعه، كون الإنسان أصم ما يسمع لا يلغي كونه صوت. قال: فإن كان، يعني فإن وجد مانع، اكتبوا عنده، فإن كان مانع يعني، فبحيث يحصل السماع مع عدمه، يعني مع عدم المانع، فك الضمائر هنا، مع عدم المانع. طيب، يقول: إن كان مانع يمنع السماع، العبرة ما هو بهذا المانع، العبرة بعدم المانع، لو لم يكن مانع سيسمع ولا لا؟ إذن خلاص، هو هذا. ولهذا قال: فإن كان مانع فبحيث، يعني يرفع صوته بحيث يحصل السماع مع عدم المانع. اقرأ الآن. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بكف يمناه ويجعلهما تحت سرته ندبا، وينظر مصل ندبا مسجده، أي يجعل نظره إلى موضع سجوده فلا يتعداه، لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة. أيوة في صلاة الخوف لا يجعل نظره موضع السجود، يحتاج أن ينظر ويرى العدو. اقرأ يا شيخ. ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم، أي ينزهك يا الله عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك بفتح الجيم أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره. ثم يستعيد نذبا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل ندبا فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن نزلت فصلا بين السور غير براءة، طيب فيكره ابتداؤها بها. يا شيخ إذا بدأ توقف، بسم الله الرحمن الرحيم على المذهب هي آية من القرآن نزلت الفصل بين السور، ما هي من أول السور. وهي الآن هي ثلاثة أقوال: إما أنها ليست آية أصلا، أو هي آية، أو هي آية نزلت الفصل بين السور فيكره ابتداؤه بها، يقصد في براءة غير براءة، فيكره ابتداؤها يعني براءة بها البسملة. طيب ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا، فيسن ألا يجهر بشيء من ذلك. نعم. ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة. نعم. وليست البسملة من الفاتحة، وتستحب عند كل فعل مهم. نعم. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة فرض أو نفل، وهي أفضل سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها المصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة وجوبا، فلو قرأها منكسة لم تصح صلاته. نعم. مرتلة ندبا فيتمهل في قراءتها، ويقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط في التشديد والمد، يعني المبالغة في التشديد أو المبالغة في المدود. طيب ويقرأها متوالية. ويقرأها متوالية وجوبا، يعني ما يفصل بين الآيات فاصل طويل. طيب لو فصل سيأتي الآن تفصيل حكم الفصل. قال: فإن قطعها بذكر، هذا واحد، بذكر غير مشروع اكتب عندها وطال، أو قطعها بسكوت غير مشروع وطال القطع عرفا أعاتها. فإن كان مشروعا مثل ماذا المشروع؟ كسؤال عند آية رحمة، وكسكوت لاستماع قراءة إمامه، وكسجود لتلاوة مع إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها ولو طال. طيب اقرأ الآن. فإن قطعها، الآن هو يتكلم عن مبطلات الفاتحة، فذكر إن قطعها بذكر يعني وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا مجمعا عليه بخلاف ألف مالك يوم الدين، تقرأ ملك يوم الدين، أو ترك ترتيبا أعادها أي الفاتحة وجوبا غير مأموم. طيب المأموم يعيدها ولا لا؟ المأموم ما تجب عليه أصلا لكي يعيدها، وهو الإمام والمنفرد فيستأنفها إن تعمد، أما المأموم فهي سنة في حقه فلا يلزمه إعادتها. ثم يقول: كل مصل آمين جهرا في صلاة جهرية، ويقوله إمام ومأموم معا بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. يقوله الإمام والمأموم معا بعد سكتة لطيفة آمين ليعلم أنها ليست من القرآن، اللي هي آمين. طب هي إيش إذا كانت ليست من القرآن؟ قال: وإنما هي طابع الدعاء، وهي اسم فعل بمعنى اللهم استجب، وحرم وبطلت إن شدد ميمها، إن قال آمين صار قاصدين، تختلف معناها، ما صار معناها استجب، صار معناها قاصدين. وإن تركه إمام أو أسره أيوة أتى به مأموم جهرا. طيب اقرأ يا شيخ. ويلزم جاهلا تعلم الفاتحة وذكر واجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. هذه صورة، صلى الله أكبر، اللي جنبه يملي عليه الحمد لله رب العالمين، هو يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتلقف القراءة وما يحفظ الفاتحة لكن غيره يمليها عليه تصح. اقرأ يا شيخ. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة ندبا، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وتجوز آية إلا أن الإمام أحمد رحمه الله سورة، هو قال يقرأ سورة، طيب سورة ممكن وغيرها تجوز آية، ممكن آية، لكن الإمام أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص الإمام على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب لو قرأ سورة ثم قرأ الفاتحة ما يعتد بالسورة، ما يكون أتى بالسنة، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. طيب لو اقتصر في الصلاة على الفاتحة ما قرأ السورة حيث تسن، يكره ذلك. قال وكره اقتصار في الصلاة على الفاتحة. طيب كذلك يكره قراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله، ما نقل وللإطالة. هل استحب أن يقرأ القرآن كامل في الفريضة؟ جواب لا، لعدم النقل ولعدم ولأن فيه إطالة. طيب وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل، ضعوا ألف، الطوال بكسر الطاء وأوله سورة قاف، ولا يكره فيها بقصاره لعذر كمرض وسفر. طيب مريض ولا مسافر يقرأ بقصار المفصل ما في حاجة. وتكون في صلاة المغرب من قصاره، ضعوا باء وأوله الضحى، معناه من قاف إلى ما قبل الضحى، هذه الطوال والقصار عفوا لا لا قاف من طوال من قاف إلى عمة، سيأتي الآن الأوساط، وقصارهم من الضحى وأوله سورة الضحى، ولا يكره فيها بطواله. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه جيم، وأوساطه تبدأ من فين؟ وأوله سورة النبأ، معنى إلى الضحى. وحرم تنكيس الكلمات، لو نكس الكلمات في الآية الواحدة يحرم ذلك. الحمد لله رب العالمين، العالمين رب لله الحمد، تنكيس، وتبطل بهذا التنكيس به. ثم قال لا، يعني لا تنكيس السور والآيات بل يكره. لو نكس السور قرأ مثلا الناس بعدين رجع إلى التين مثلا بل يكره. طيب تنكيس الآيات كذلك يكره، يقرأ آية كاملة ثم ينتقل للتي قبلها، هذا مكروه. قال إلا في الفاتحة، لو نكس الفاتحة فيحرم كما تقدم، لو نكس الآيات التي الفاتحة يصير ما قرأ الفاتحة تبطل الصلاة، فيحرم وتبطل طبعا. طيب اقرأ يا شيخ. ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها، أي إذا لازم سورة معينة ويعتقد جواز الغير ما في مشكلة، لكن إذا اعتقد عدم جواز الغير هنا لا يجوز. اقرأ يا شيخ. ولا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طيب الآن سيذكر شروط القراءة التي تصح، تصح رقم هذه الشروط. طيب وتصح بما وافق مصحف عثمان، هذا الأول، وصح سنده، وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، وتتعلق به الأحكام، وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل الحسنات العشر. نعم، يعني أي قراءة ثبتت وإن لم تكن من العشرة تصح الصلاة بها. طيب ثم بعد فراغه، نعم، ثم بعد فراغه من قراءة الفاتحة والسورة يركع حال كونه مكبرا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. ويجعلهما أن يضع يديه على ركبتيه حال كون يديه مفرجتي الأصابع ندبا. نعم. ويكره التطبيق. إيش التطبيق؟ التطبيق عرفه افتح المعكوفة، هو أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى هكذا، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، يحطها هكذا يديه ثم يجعلها بين ركبتيه، هذا منسوخ، هكذا التطبيق كان يفعل في أول الإسلام ثم نسخ. قال ويسوي في الركوع ظهره كما في أول الإسلام ثم نسخ. نعم أكمل الآن. ويسوي في الركوع ظهره ويكون رأسه بحياله، أي بإزاء ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه، لقول وابصة بن معبد: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. رواه ابن ماجه. نعم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، والمجزئ الانحناء بحيث يمكن وسطا مس ركبته بيديه. نعم، ركبتيه بيديه. الآن المجزئ في الركوع أن ينحني بحيث يمكن الإنسان الوسط، وسط الخلقة اللي ما فيه تشوه، أن يمس ركبتيه بيده. إذا انحنى بحيث الكفين تصل للركبتين هذا هو الركوع، لكن ليس هو الأكمل. قال: أو نعم. أو قدره من غيره. قدر إيش؟ لأنه قال هو بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه. أو قدره من غيره، يعني قدر هذا الانحناء من غير الوسط، مثل طويل اليدين جدا. فهل نقول هذا طويل اليدين لو انحنى أدنى انحناء ستصل يداه إلى كف إلى ركبتيه، فلا نقبل منه هذا الانحناء اليسير، لازم ينحني كما لو كانت يده طبيعية. نفس الشيء لو كان عكسه، عكس طويل اليدين، قصير جدا اليدين، ما هو طبيعي، فهذا لن تصل يداه إلى ركبتيه إلا بانحناء شديد. فهل نقول أنت من تراكع إلا إذا انحنيت هذا الانحناء الشديد؟ لا، نقول لو انحنيت انحناء وسطا بحيث لو كانت يدك طبيعية تصل، خلاص هذا المجزي. طيب. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم، يعني الركوع بالنسبة للقاعد ليصلي جالس أن يقابل، نعم، أن يقابل بوجهه ما بعد، أن يقابل الأرض، بس ما يقابل ركبته، يقابل ما بعد ركبتيه من الأرض. طيب ماذا يقول في الركوع؟ ويقول راكعا: سبحان ربي العظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. نعم. والاقتصار عليها أفضل، يقصد يعني بدون زيادة وبحمده، وعنه وبحمده أفضل، الاقتصار عليها بدون زيادة وبحمده، والواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه لإمام عشر، ولمنفرد العرف. طيب، ثم يرفع رأسه ويديه، أكمل. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قائلا: حال متقدمة على صاحبها وهو إمام ومنفرد. ومنفرد هو صاحب الحال هنا لما قال يرفع يديه إمام ومنفرد قائلا، فصارت قائلا حال، وصاحب الحال هنا إمام منفرد. طيب، وهي تقدمت على صاحبها، تفضل. وهو إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، قاله في المبدأ. نعم. ومعنى سمع استجاب، أي سمع الله يعني استجاب الله. نعم. ويقول إمام ومنفرد إذا قام أي انتصبا واعتدلا من الركوع: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، وله أي للمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. قول اللهم ربنا ولك الحمد، خلاص، قول رب اللهم ربنا ولك الحمد، ضعوا رقم واحد. قال: وبلا واو أفضل، ضعوا رقم اثنين. كيف بلا واو؟ يعني يقول اللهم ربنا لك الحمد، يقول هذا أفضل، بلا واو أفضل، إذا ذكر اللهم فحذف الواو أفضل. قال عكس ربنا لك الحمد، ضعوا رقم ثلاثة، لأن هذه الصيغ عكس ربنا لك الحمد بدون اللهم. طيب، يصير أربعة تضيفونها، ربنا ولك الحمد أفضل. إذن إذا أتينا باللهم حذف الواو أفضل، وإن حذفنا اللهم الاتيان بالواو أفضل. أكمل. قال: فالصيغ أربع. أكمل. ويقول ماموم في حال رفعه من الركوع ربنا ولك الحمد فقط، أي لا يزيد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلها. يعني هو مخير، المذهب يخير، مش الأفضل وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع، لا هو مخير بين هذا وهذا، بخلاف الجمهور، جمهور العلماء أنه لا يضع، يرسلها. أكمل يا شيخ. ثم إذا فرغ من ذلك الاعتدال حيث سنة يخر حال كونه مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. طيب أكمل. ويضع ركبتيه أولا نزبا، يعني عند ثم يديه، يبدأ أول شيء بالركبتين ثم اليدين ثم جبهته وأنفه، لما روى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، ويكون في سجوده على أطراف أصابع رجليه ندبا، ويوجهها يعني الأصابع إلى القبلة، ويجافي يعني يباعد الساجد ندبا عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وهما يعني الفخذان أي فخذاه يبعدهما عن ساقيه، كل هذا ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابعهما. وله أن يعتمد في أثناء السجود، يعني وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، إن طال من أكتب السجود. ثم قال: ولا تجب مباشرة، تفضل، ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود السبع، فتصح ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، لكن يكره ترك مباشرة الجبهة بالمصلى بفتح اللام المشددة، اسم مفعول أي مكان السجود بلا عذر، كحر أو برد، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه، ما يجزئ طبط الصلاة، لأنه ما سجد، حط جبهته على يده، حط يد فوق يد، لازم يسجد بالأعضاء السبعة. طيب، ويجزئ بعض كل عضو يعني على الأرض، يعني يديه، وما وضع كامل يديه، وضع جزء من اليد الأولى وجزء من اليد الثانية يجزئ. أما إنه يضع يد فوق يد معناه ما استعمل يديه، وضع يدا واحدا. طيب، قال: وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح الكبير. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، لما يقدر يسجد بجبهته على الأرض ليس لها بدل الجبهة، ويومئ ما أمكنه. طيب، ماذا يقول في سجوده؟ ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع، معناه أنه الواجب مرة، وظاهر لا يزيد وبحمده وإلى آخره كل ما ذكر هنا، وأدنى كماله أي تسبيح السجود ما سبق في تسبيح الركوع وهو ثلاث. ثم يرفع رأسه من هذه السجدة الأولى حال كونه مكبرا، ويجلس حال كونه مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين. هذا فين؟ بين ويبسط يديه على فخذيه مضمومة، هذا بين السجدتين مش في التشهد، ما في التشهد يبسط واحدة والثانية يضمها. طيب، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا ندبا، والواجب مرة. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع، تفضل، ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية، وينهض أن يقوم حال كونه مكبرا قائما على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد بالأرض. معنى أن جلسة الاستراحة هي سنة عند الشافعية، لكن عند في المذهب الحنبلي لا، عند الحنابلة ليست بسنة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها؟ لا، يقول ما فعلها على سبيل الاستحباب، فعلها لما كبر، يعني فعلها على سبيل الجبلة والطبيعة. طيب، أكمل يا شيخ. وفي الغنية، الغنية هذه لعبد القادر الجيلاني من أئمة الحنابلة، في الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني عند القيام يكره أن يقدم إحدى رجليه. طيب، فيصلي، تفضل، فيصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى، مثل الأولى، لكن تختلف عن الأولى غير التحريم في أربعة أشياء: ما هي غير التحريم واحد أي تكبيرة الإحرام، والاستفتاح اثنان، والتعوذ إن تعوذ في الركعة الأولى هذا الثالث، وإلا تعوذ في الثانية. طيب، وغير تجديد النية هذا الرابع، ما ينوي، ينوي في الأولى لكن لا ينوي في الثانية، فلا يشرع ذلك إلا في الأولى. أكمل. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه، لا يلقمهما ركبتيه، قابضا خنصر يمناه، وبنصرها محلقا بضم الميم بضم الميم وتشديد اللام المكسورة إبهامها، أي إبهام يمنى يديه مع الإصبع الوسطى منها، بأن يجمع بين رأسي الإبهام الوسطى، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. نشير بسباحتها، وهي الإصبع التي يشيرها كذا، وهي الإصبع التي تلي الإبهام، سميت سباحة لأنه يشار بها للتوحيد الذي هو رأس التنزيه الذي هو معنى التسبيح. وتسمى أيضا السبابة للإشارة بها إلى السب. انتبهوا الكلام اللي جاي الآن، الكلام القادم هذا ضعوه بين قوسين. فيرفعها ألف من غير تحريك باء في تشهده ودعائه، في تشهده ودعائه، خلوها إيش هذه الجيم، في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى، هذا إيش دال تنبيها على التوحيد. انتهينا. كيف يحركها؟ قال فيرفعها من غير تحريك، يرفع السباحة ما يحركها، إنما يرفعها فقط من غير تحريك. فين؟ في التشهد وفي دعائه في التشهد، في صلاة أو في غيره، كان في التشهد، إذا كان في الصلاة معنا في التشهد، وفي دعائه عند التشهد، وفي غير الصلاة كذلك يرفعها. إحنا كلام الآن عن الصلاة. عند ذكر الله، يعني عند ذكر لفظ الله، عند ذكر لفظ الله يرفع. تحيات لله والصلوات الطيبات يرخيها، وهكذا يأتي عند أشهد أن لا إله إلا الله يرفع ثم يرخيها، لكن لا يحركها. طبعا هذا قيل وقيل غير ذلك، قيل كثير. نعم. وقوله طبعا وقيل عند ذكر الله وعند رسوله، وقيل لا، هو يشير يرفعها في كل تشهده، في جميع التشهد يرفعها، فأي شيء من هذا كل ذلك حسن. طيب، وقوله مفترشا ويداه على فخذيه قابضا محلقا مشيرا، أحوال مترادفة أو متداخلة. إيش يعني أحوال مترادفة؟ يقول هذه الكلمات المنصوبة كلها تعرب على الحال، لكن هل هي أحوال مترادفة يعني متتابعة، أو هي متداخلة يعني يكمل بعضها بعضا؟ أكمل إيش. ويبسط أصابع يده اليسرى مضمومة إلى القبلة، وكذا يبسط سباحة اليمنى في غير حال الإشارة بها، ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى. طيب، لما قال معلش نرجع، وكذا يبسط سباحة اليمنى في غير حال الإشارة، طيب يخليها مبسوطة يعني ما يضمها، يخليها مبسوطة، لكن لما يجي وقت الإشارة يرفعها، هذه الإشارة. طيب، يقول تحيات لله، أي مملوكة له أو مختصة مختصة به. لما نقول التحيات يملكها الله، أو نقول هي تختص بالله. طيب، والصلوات تحتمل خمسة تفسيرات، والصلوات يعني الخمس، أو الرحمة الرحمات، أو المعبود بها التي نتعبد بها، أو العبادات كلها، أو العبادات كلها، أو الأدعية، الصلوات يعني الأدعية، والطيبات يعني الأعمال الصالحة، أو الطيبات من الكلم كلها لله، والسلام أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله وتحيته عليك أيها النبي بالهمز من النبأ أي الخبر، لأنه يخبر عن الله، النبي بالهمز من النبأ، وبلا همز النبي، إذا قلنا نبي بدون همز إما تسهيلا للهمزة، أو من النبوة، مش من النبأ، من النبوة احتمالان، أي الرفعة. طيب، لأنه مرفوع الرتبة على سائر الخلائق، ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح، وهو من هو الصالح؟ وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد. اللهم اجعلنا من الصالحين. وقيل المكثر من العمل الصالح، اللهم اجعلنا منه. ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. طيب، أشهد أي أخبر بأني قاطع لأن لا إله أي لا معبود بحق إلا الله تعالى. لا معبود بحق، مش لا معبود موجود، موجودة معبودات كثيرة ليست بحق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة. اقرأ يا شيخ. وهذا المذكور هو التشهد الأول، علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وهو في الصحيحين. ثم بعد فراغه من التشهد الأول، إن كانت الصلاة التي أحرم بها ثنائية كالصبح والراتبة، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة. طيب، الآن مسألة لو أبدل آل بأهل، آل محمد قال أهل محمد ما يجزي، ولو قدم الصلاة على التشهد لا يجزي. أكمل. قال ولا يجزي، ولا يجزي لو أبدل آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد، يعتبر ما تشهد، هذا ترك واجب أو ترك ركن بحسب المقام. ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات أي الحياة والموت، ومن فتنة المسيح بالحاء المهملة الدجال. طيب، الآن انتبهوا معي. وله الدعاء بما ورد في الكتاب واحد، أو السنة اثنان، أو عن السلف ثلاثة، أو بأمر الآخرة أربعة، ولو لم يشبه ما ورد. انتبهوا، لا يشترط في الصلاة أن يدعو بدعاء وارد، لا، لكن يشترط أن يدعو بدعاء لا يشبه كلام الناس. فهمت عليه؟ ولذلك قال وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء، هذا اللي بيتزوجه أو بيعدده أحيانا يبغى حسناء، اللي بيعدد يبغى حسناء، واللي بيتزوج أول مرة يبغى حسناء، ولا يا شيخ علي. طيب، ها؟ أو طعاما طيبا وتبطل به، تفضل. أو يقول يعني اللهم ارزقني طعاما طيبا، اللهم ارزقني، فين الشيخ فهد؟ اللهم ارزقني مثلا إيش، طليا مذبوحا مشويا، هذا ما يشبه كلام الناس، هذا ما يصلح في الصلاة، هذا من كلام الناس. لكن يسأل الله الجنة، يسأل الله العفو، يسأل الله المغفرة، ذهب فين راح الشيخ؟ ثم يسلم وهو جالس بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم، وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا السلام عليكم ورحمة الله بالترتيب وبالتعريف، السلام، ويقول سلام عليكم وجوبا. طيب، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر يعني من يمينه، ولا يطول السلام ولا يمد، بالله يرقم، هذه سن التفاته واحد، عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام، ضعوا رقم اثنين، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، هذا رقم اثنين، لا يطول ولا يمد على الناس، بمعنى واحد، لا يمد على الناس ولا على يعني في الصلاة ولا على الناس حتى لو خارج الصلاة، وأن يقف على آخر كل تسليمة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يطول، السلام عليكم ورحمة الله، السلام. فهمتم؟ هذا التطويل ليس من السنة. وأن ينوي به الخروج من الصلاة، هذا الرابع. ولا يجزي إن لم يقل ورحمة الله، لو قال السلام عليكم فقط لا، في غير صلاة الجنازة يجزي. والأولى أن لا يزيد وبركاته، الأولى، لكن لو زاد لا تبطل لأن وردت، لكن لم ترد على سبيل الأكثرية والأغلبية، أكثر الروايات ما فيها وبركات، وردت قليلة، إذن يمكن نفعلها بقلة. طيب، وإن كان المصلي في ثلاثية، تفضل، وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر، قام حال كونه مكبرا بعد التشهد الأول إيه؟ ولا يرفع يديه. ليش ما يرفع يديه؟ لاحظت الموضع هذا اللي ورد في حديث ابن عمر ثلاثة مواضع، لكن جاء في حديث آخر الرفع في هذا الموضع الرابع، قال ولا يرفع يديه، اكتبوا في الهامش وعنه يرفع يديه، واختاره المجد وتقي الدين الجد والحفيد. طيب ولا يرفع يديه يعني بعد ما يقوم من الثانية إلى الثالثة يقول لا يرفع يديه، ورد أنه يرفع يديه. طيب وصلى ما بقي كالركعة الثانية لكن بالفاتحة فقط، فلا يقرأ فيها سورة ويسر بالقراءة، يعني ما يجهر، اقرأ يا شيخ. ثم يجلس حال كونه متوركا للتشهد الأخير بأن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليته على الأرض، ثم يتشهد ويسلم. وكذا المرأة فتفعل مثل جميع ما يفعل الرجل مما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى. إذن ضعوا بالنسبة للمرأة لكن تضم نفسها واحد، هذا الفرق بين الرجل والمرأة، يعني في فرق بين الرجل والمرأة ولا ما في فرق؟ ها؟ طيب لكن تضم نفسها، والثاني وتسجل رجليها في جانب يمينها في جلوسها، هذا الثاني، أو تتربع. طيب والسجل أفضل. وتسر بالقراءة، هذا الموضع الإيش الرابع، يصير تتربع ثلاثة، تسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى، وتسر بالقراءة وجوبا يعني لا تقرأ أمام الناس. طيب أكمل إن شاء الله. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه. نعم. معا يعني ما يقول، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله، وهكذا 33. طيب ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، ويشترط الإخلاص وكذا اجتناب الحرام. طيب فصل. كره في الصلاة، خلنا نقرأ باب المكروهات. كره في صلاة مطلقا التفات، هذا الأول تفضل، لقوله وهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. باقي يقول باقي يا أخي، سيب الكاميرا وخل أحد يقفلها إذا كذا ندخل الحين في الجد كل واحد. طيب وإن كان لخوف ونحوه، فين احنا وصلنا؟ وهو اختلاس الحين تختلستنا يا عبد الله اختلست الدرس. وهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. اقرأ يا شيخ بسرعة قبل ما وقفنا. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته، يعني الالتفات بالوجه ما يضر في الصلاة مكروه، لكن استدار بجملته يعني حول قدميه أو استدبر القبلة، نعم ليس في شدة خوف، لا في شدة خوف ونحوه بطلت. أكمل الثاني. وكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. وكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. وكره فيها إقعاء في الجلوس، قال الششني في شرح المحرر الإقعاء المكروه في الصلاة أن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين وأليتاه على عقبيه أو بينهما، هذه صورتان للإقعاء، يخلي القدمين منصوبة، وإما أن يجعل الألية على العقب يعني على آخر القدم، أو يجعلها في الأرض بينهما. وهذا عام في جميع جلسات الصلاة، انتهى. وهذا يوضح قول المنتهى وغيره في تفسير الإقعاء بأن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما ناصبا قدميه، فقوله يفرش قدميه أي أصابع قدميه، المقصود أن يفرش قدميه قصد أصابع قدميه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يديه أو غيرهما وهو جالس، أيوة أن يكره وهو جالس في التشهد معتمد على اليدين أو غيرها، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، رواه أحمد وغيره. ويكره أن يستند، انتبهوا المسألة الجاية، ويكره أن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا لحاجة. فإن كان الاستناد يعني بحيث يسقط المصلي لو أزيل الجدار لم تصح الصلاة، صار ما هو قائم هذا. أما لو استند خفيفا مكروه، أما استند كثيرا بحيث يسقط فهذا يبطل الصلاة. وكره افتراش ذراعيه، وكره افتراش ذراعيه حال كونه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. متفق عليه من حديث أنس. طيب، ويكره عبث، ترى أنت مفروض ترقموا هذه، الالتفات واحد، رفع البصر اثنان، الإقعاء ثلاثة، افتراش ذراعين أربعة، العبث خمسة. تفضل. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم. وكره تخصر، أي وضع يديه على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. طيب، السابع، وكره تروح بمروحة ونحوها، لأنه من العبث إلا لحاجة كحر شديد. نعم. وتشبيكها، نعم، وتشبيكها، هذا التاسع، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتستحب مراوحته بين رجليه. آسف، وتكره كثرته. نعم. لأنه فعل فعل اليهود، وتكره فرقعة وسط. تستحب مراوحته بين رجليه، يعني لو طال القيام فيمكن أن يتكي على إحدى رجليه ويريح الثانية ثم يريح الثانية الأولى وهكذا. طيب، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود، وتكره فرقعة أصابع وتشبيكها. أنت وصلت الترقيم ثمانية وتسعة لقوله صلى الله عليه وسلم. أيوة. لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، وأخرج هو والترمذي، يعني ابن ماجه والترمذي، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. طيب، أنت وصلت رقم كم الآن؟ تسعة. وكره تمطن عشرة، وفتح فم 11، ووضعه فيه شيئا لا في يده، واستقبال ما يلهيه، هذا 12. مثل الآن لما يلهيه، مثل استقبال ما يلهيه أو يعني ما يشبه ما يلهيه، واستقبال أشياء معينة وهي ما يلهيه، أو صورة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب، أو باب مفتوح، يعني استقبال باب مفتوح، أو استقبال نار مطلقة، ترى تشبه بالمجوس، أو متحدث، أو نائم، أو كافر، أو وجه آدمي، أو امرأة تصلي بين يديه. طيب، هذا كله مكروه، انتهى. بعدين نعود للترقيب. ورمز بعين، كم رقم هذا وصلته؟ يمكن 13، يمكن أكثر. وإشارة بلا حاجة، وإخراج لسانه، هذه كلها مكروهات. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. وكره كونه، أي المصلي، حاقنا. رقم كم الآن وصلتم أنتم؟ 16 عندي طبعا، لأنه بعضها يمكن نضمها، هذا هو. طيب، حاقنا، اقرأ يا شيخ. أي محتبسا بوله حال دخوله الصلاة ونحوه مما يمنع كمالها، كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنعه الخشوع، سواء خاف من فوت الجماعة أو لا. طيب، أو بحضرة طعام يشتهيه، هذا 17، لا يصلي حاق ولا بحضرة طعام يشتهيه، فتكره صلاة لما تقدم. ولو خاف فوت الجماعة، يعني فتكره، ما لم يطق الوقت عن فعل جميعها فتجب في جميع الأحوال. معناه إذا كان حضرة الطعام يشتهيه والوقت فيه متسع فممكن تفوت الجماعة، أما إذا كان الوقت سيخرج لها. لا، ما لم يضيق الوقت عن فعل جميعها فتجب في جميع الأحوال ويحرم اشتغاله بغيرها. طيب، نعود للمكروهات، خلاص وشكنا عن النهاية. وكره أن يخص جبهته، هذا 18، بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، ومسح أثر سجوده، هذا 19، فيها يعني في الصلاة، ومسح لحيته، وعقص شعره يعني لي شعره، وكف ثوبه ونحوه، يعني تشمير ثوبه. رقموا هذه، الترقيم قد يختلف، أحيانا تجعل بعض الشيئين متشابهان برقم واحد، ما هي مشكلة. طيب، ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة، اللي هو التشمير، يكره التشمير ولو فعلهما لعمل قبل الصلاة. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب. آخر مسألة 24، وكره اقرأ يا شيخ. وكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.